إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كلمة ولازلنا مع القرآن. انتهينا في الحلقة الماضية مع كلمات الوليد، مع كلمات أبي الوليد عتبة ابن ربيعة، حين قال لقريش: يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، والله لقد سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فدعوا الرجل وما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد. قال: فافعلوا ما بدا لكم. هذا قول الرجل. فالقرآن الكريم كان أحدهم إذا سمعه صدع جلال القرآن عناد الكفر في قلبه. هل تتصور أخي الفاضل، وهل تتصور أختي الفاضلة، أن وصية المشركين لبعضهم للبعض كانت: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون؟ كانوا يخشون على قلوبهم وعلى أنفسهم من سماع القرآن الكريم. بل لقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين خروا سجدا لله جل وعلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللموضوع قصة طريفة، ففي السنة الخامسة من النبوة كان صلى الله عليه وسلم يخرج ليصلي لله جل وعلا في بيت الله الحرام، وكانت رحى الصراع دائرة على أشدها بين النبي وبين المشركين، حتى قال أبو جهل: أيعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ واللات والعزى، لئن جاء محمد لأطأن عنقه. زعم أنه سيطأ على رأس النبي وهو ساجد بقدمه والعياذ بالله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليسجد لله جل وعلا، وفي هذا اليوم وقف النبي وقرأ آيات كريمة من آيات القرآن. قرأ سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. واسترسل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة حتى وصل إلى آخر السورة، وقرأ آيات جليلة كريمة: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، فلم يتمالك أحد من المشركين نفسه، وخر المشركون كلهم سجدا لله خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: الحديث رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مختصرا، قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بصورة النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. إنه جلال القرآن، إنه جلال القرآن. وقد يتصور البعض في عصر الذرة والعلم أن عطاء القرآن كان ثم توقف. لا، ما توقف عطاء القرآن أبدا، بل لا زال عطاء القرآن متجددا في عصر الذرة، وفي عصر الإنترنت، وفي عصر أتوبيس الفضاء ديسكفري، وفي عصر الفضائيات ما زال عطاء القرآن متجددا. تدبروا معي هذه الأمثلة السريعة. العلم الحديث لم يكتشف إلا من سنوات قليلة أن القمر كان مضيئا ثم محي ضوءه. لم يكتشف العلم هذه الحقيقة العلمية الكونية الهائلة إلا من سنوات قليلة، مع أن القرآن الكريم قد تحدث عنها منذ 14 قرنا. نعم، اقرأ معي قول الله جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل يعني القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة يعني الشمس. العلم الحديث لم يكتشف إلا من سنوات قليلة أن الجبال تمتد في باطن الأرض بسن مدبب يشبه الوتد، ليست بهذه الصورة على سطح الأرض، وإنما تتغلغل إلى أعماق التربة بشكل بسن مدبب كالوتد، مع أن القرآن قد ذكر هذه الحقيقة العلمية من 14 قرنا. فقال جل وعلا: والجبال أوتادا. والعلم الحديث لم يكتشف إلا من سنوات قليلة ماضية أن الأعصاب التي تتأثر بالحر والبرد والحرق لا توجد إلا في الجلد فقط، مع أن القرآن قد ذكر هذه الحقيقة العلمية والطبية الهائلة من 14 قرنا. فقال جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بل ولم يكتشف العلم الحديث إلا من سنوات قليلة ماضية أن الموج بسطحه المائل في البحار والأنهار يشتت الضوء الذي ينعكس عليه ليخلف ظلمة حالكة، مع أن القرآن قد ذكر هذه الحقيقة العلمية من 14 قرنا. فقال جل وعلا: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلا زال عطاء القرآن متجددا، بل لم يكتشف الطب الحديث والمتخصصون في علم الأجنة مراحل نمو الجنين إلا في السنوات القليلة الماضية، مع أن الله جل وعلا ذكرها في قرآنه من 14 قرنا. فقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولا زال عطاء القرآن متجددا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بل من جميل ما وقفت عليه في السنوات القليلة الماضية حين تولى الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران رئاسة فرنسا عام 1981 على وجه التحديد، طلبت فرنسا من مصر في أواخر الثمانينات أن ترسل مصر إلى فرنسا بجثمان فرعون لإجراء بعض الفحوصات والدراسات التشريحية والأثرية والعلمية على هذه الجثة. واستجابت مصر وأرسلت جثمان فرعون أو مومياء فرعون. وفي باريس استقبل الرئيس الفرنسي ميتران وكل وزرائه تقريبا هذه المومياء في استقبال مهيب، ثم نقل إلى جناح خاص في ما يسمى بهيئة الآثار الفرنسية هنالك لإجراء بعض الدراسات على هذه المومياء. وتشكلت مجموعة من فرق البحث العلمي وتولى الإشراف على كل هذه الفرق البروفيسور الشهير موريس بوكاي. وانشغل كل فريق بتخصصه، لكن موريس بوكاي انشغل بجزئية دقيقة، ألا وهي كيف هلك هذا الفرعون، كيف مات، وكيف ظل جسده وجثمانه باقيا على حالته وهيئته، لم يتغير بل ولم يسقط شعر يده، كيف ذلك؟ وانشغل كل فريق بتخصصه، وظل هذا العالم منشغلا بهذه القضية والجزئية. وبعد فترة من البحث والدراسة أراد أن يعقد مؤتمرا صحفيا عالميا، وكأنه سيذيع للبشرية لأول مرة سرا جديدا. فطلب منه أحد زملائه في البحث أو في فريق البحث ليخبره ما هذا الخبر وما هذا السر الذي يريد أن يفاجئ به العالم. فأخبره موريس بوكاي أنه يريد أن يعلن الآن للدنيا كلها أن هذه الجثة وأن هذا الجثمان مات غريقا، مات غريقا. فهمس في أذنه وقال لا تعجل وتريث، فإن المسلمين يزعمون أن الكتاب الذي بين أيديهم ألا هو القرآن قد ذكر هذه الحقيقة. قال لا، كيف ذلك، كيف ولم يكتشف المسلمون هذه الأجهزة الدقيقة في البحث والعلم، لم تكتشف هذه الميكروسكوبات الدقيقة إلا من سنوات قليلة، 100 سنة على وجه التقريب، كيف؟ قال لا تتعجل وابحث المسألة. فعاد إلى بيته منشغلا بهذا الأمر جدا، وطلب الكتب المقدسة ليقرأ فيها نهاية هذا الفرعون، فلم يجد له نهاية لا في الأناجيل ولا في التوراة، فقال ائتوني بالقرآن. فأحضروا له القرآن، ودخل عليه عالم من علماء المسلمين وقرأ عليه قول الله تبارك وتعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فصرخ حينما ترجمت له الآية، وقف على معناها صرخ، وقال أشهد أن هذا القرآن من عند الله. وبعد 10 سنوات كاملة قضاها في البحث والدراسة وفي مقارنة دقيقة بين ما يقوله القرآن وبين ما توصل إليه العلم الحديث، بعد هذه السنوات 10 يقف موريس بوكاي ليقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل. ثم كتب كتابه المعروف القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث الذي ترجم لكثير من اللغات. فيا أيها الأحبة، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن معجزة النبي الخالدة. وبكل أسف إن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام الآن قد هجروا القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ووالله ما ذلت الأمة وهانت إلا يوم أن هجرت القرآن. وهجر القرآن أنواع، كما قال ابن القيم: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التداوي بالقرآن. فلا سعادة للأمة ولا نجاة إلا إذا عادت من جديد إلى القرآن لتمتثل أوامره أمرا أمرا، ومناهيه نهيا نهيا، وحدوده حدا حدا، ولترجع لتردد ما ردده السابقون الصادقون الأولون: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا سعادة ولا فلاح ولا نجاة إلا إذا عدنا من جديد إلى القرآن، والعودة إلى القرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلنحرص على القرآن، واجعل لنفسك وردا يوميا مع القرآن، وحول القرآن في بيتك ووظيفتك وحياتك إلى منهج حياة وإلى واقع عملي. وعاهد ربك جل وعلا على أن تخرج من بيتك ولو طفلا واحدا أو بنتا واحدة تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه هي الشهادة العملية للقرآن الكريم، أن نقرأه وأن نحفظه وأن نحفظه أولادنا وأن نحوله في حياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة. أسأل الله أن يردنا إلى القرآن ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.